مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات، ووصلنا عند باب في السنن الراتبة مع الفرائض. قال: وجملة السنن الرواتب 12 ركعة، وبيانها كالتالي: 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن تسمى السنن الرواتب، وسميت رواتب لأن الشرع رتبها. سميت سنن رواتب لأن الشرع رتبها، يعني جعلها قبل الفريضة وبعد الفريضة، يعني من السنن ما كان ما هو قبل ومن السنن ما هو بعد. وفائدة سنن الرواتب أنها تهيئ الإنسان للصلاة المفروضة، فهي تهيئة للصلاة المفروضة. 12 ركعة، العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال 10، ومنهم من قال 12 ركعة، وهو الصحيح. قال: والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وكان ساعة لا يدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن مؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. هذا الدليل من قال أنها 10، أنها 10. قالوا: في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. هذا فيه زيادة الآن، والزيادة مقبولة لأنها من عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبتت الأحاديث في 12 ركعة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من ثابر، يعني من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ثم قالت: 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. فهذا الحديث صريح من عائشة رضي الله عنها أن الرواتب كم؟ 12 ركعة. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فحسب علمه ذكر أنها 10. والقاعدة عند العلماء أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، يعني كون الإنسان ينفي شيئا هو يجهله لا يعني عدم وجوده. فابن عمر قال 10، عائشة رضي الله عنها قالت 12، نأخذ الزائد. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. قال: مسألة، وفعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، يعني فوائد الصلاة في البيت السنن، يعني منها اتباع السنة، ومنها ما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ومنها البعد عن الرياء والإعجاب، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. يعني المؤلف يؤكد على هذه القضية. اليوم أكثر الناس اليوم أين يصلون الرواتب؟ في المسجد، لهم أجر في ذلك، لكن السنة لا تصلي الرواتب في المسجد. حتى ابن القيم رحمه الله ذكر خصوصا سنة المغرب، قال لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قط أبدا. وكذا بقية السنن كان يصليها صلى الله عليه وسلم أين؟ في البيت، الصلاة في البيت ما عدا المفروضة. فينبغي الحرص على هذه السنة لهذه الفوائد التي ذكرها المؤلف. قال وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني حرصا على ركعتي الفجر، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. ولذا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وعلى الوتر في الحضر والسفر. يعني هذه آكد الرواتب، سنة الفجر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أحب من الدنيا وما فيها. وما عدا سنة الفجر من السنة الرواتب فالسنة تركه في السفر. وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل والسنة الوضوء وغير ذلك فيشرع في السفر. يعني في السفر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواتب إلا راتب الفجر. ولا يعني هذا أنه لا سنن في السفر، لا، لا رواتب في السفر. ولذلك يبقى قيام الليل وركعتي الضحى وركعتي سنة الوضوء، فهذه كلها مشروعة في السفر. قال ولركعتي الفجر سنن، يعني سنة الفجر. أولا تخفيفهما لما في الصحيحين وغيرهما من عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، وأن يقرأ في الركعة الأولى. في رواية عن عائشة رضي الله عنها تقول حتى قلت أقرأ فيهما بأم الكتاب، يعني من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة سنة الفجر تقول هل قرأ بأم الكتاب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، يمد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه قراءة فاتحة. معنى هذا أنه استعجل شيئا، يعني قرأها قراءة سريعة طبعا غير مخلة في المعنى. حتى قلت أصلى بأم الكتاب، هل قرأ أم الكتاب؟ اليوم بعض الأخوة سنة الفجر كأنها تراويح قيام ليل، رأيت بعض الأخوة يطيل في القيام يطيل في السجود يظن أن هذا خير. لا، هذه خلاف السنة. السنة أن سنة الفجر تخفف كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ماذا يقرأ؟ قال وأن يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. هذا هو المشهور، أنه يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم قل يا الكافرون والفاتحة قل هو واحد. قال وأحيانا يقرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه اللي في البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية كما ثبت بالسنة. وهذه أيضا سنة عزيزة قل من يطبقها، وينبغي الإنسان يحفظ هاتين الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه يقرأها في الركعة الأولى. الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هذه تقرأ في الركعة الثانية. ويمكن ذكرنا فيما سبق أن هذا دليل على جواز الاقتصار على بعض الآيات في الركعة الأولى وبعض الآيات في الركعة الثانية، تذكرون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يصلي بالصور، يعني في الصلوات الخمس، يعني الركعة صورة كاملة صورة كاملة، وثبت أنه جزأ صورتين في آية في صورتين في ركعتين وهذا الدليل على أنه يجوز أن يقرأ بعض آية في سورة وبعض آية في سورة أخرى، يعني في ركعة أولى وركعة ثانية. قال: وأن يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن إن احتاج إلى ذلك لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلهما في بيته. هذا اختلف فيه العلماء هل هي سنة أو لا، أنه إذا صلى سنة الفجر اضطجع على يمينه. يعني كنا في الجامعة الإسلامية ما شاء الله طلبة علم وناس، فأول سنة كنت نذهب إلى مسجد الجامعة، أذن الفجر نروح المسجد ولا الناس كلها من سدحة، أول ما يأذن أدخل أشوف الصف الأول كل الناس، استغربت أنا قلت فيهم بينامون. ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الفجر جلس أو اضطجع شق الأيمن، وصحح بعض العلماء أن هذا قولا، أنه إذا صلى أحدكم سنة الفجر فليضطجع، فأصبحت سنة الاضطجاع. ولذلك المؤلف قال إن احتاج إلى ذلك، وهذا المشهور عند العلماء أنه قد يكون من تعب الليل أن يفعل، لكن لا تسوونها أمام الناس الآن تكون مفسدة. قال: مسألة: وإذا فات شيء من هذه السنة الرواتب أو الوتر لعذر فإنه يسن قضاء في النهار شفعا، فإذا أراد أن يوتر بخمس مثلا صلى من النهار ستا، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما. متى هذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مع الصحابة وكانوا متعبين، فلما سار الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ علينا صلاة الفجر؟ من يحفظ علينا يعني إيش؟ يعني ينقذنا تعبانين. قال بلال: أنا يا رسول الله. خلاص عندي من شدة تعب الصحابة كلهم ناموا ولم يستيقظوا إلا تحت حر الشمس، يعني بعد الشروق. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أمر بالأذان وصلى سنة إيش؟ الفجر. هنا أداء ولا قضاء؟ قضاء، هذا معناه أنه قضاها بعد وقتها. وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم انشغل بوفد من الوفود حتى أذن العصر، ولم يصلي سنة الظهر البعدية. فلما صلى العصر قام فصلى إيش؟ ركعتين، وداوم عليهما، يعني أصبح بعد هذه الحادثة كل يوم يصلي ركعتين. متى؟ بعد العصر. فظن بعض العلماء أن العصر له راتبة إيش؟ بعدية، وهذا خطأ، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فقال العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مداومته على الركعتين بعد العصر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ليس خاص هو أنه يجوز أن تقضى سنة الظهر بعد العصر، تقضى لكن ليست راتبة. قال: ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود. أنت الآن دخلت المسجد صلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة، ما الذي فاتك؟ سنة قبل أربع ركعات. إذا انتهت الصلاة تقضي السنة القبلية ثم تأتي بالسنة البعدية، يعني تصلي كم ركعة؟ ست، أربعة قبلية وثنتين بعدية، وهكذا في جميع الرواتب. قال رحمه الله: صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة مطلقا كل يوم، لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صلاة الضحى سميت ضحى لأنها تصلي وقت الضحى، فلذلك سميت صلاة الضحى. وسدد المؤلف بهذه الآية بعمومها على أن الإنسان يصلي في الأوقات الفاضلة يسبح له فيها بالغدو والآصال. والتسبيح قد يراد به التسبيح المعروف وقد يراد به الصلاة، ولذلك تسمى صلاة الضحى سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى. ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة يعني مفصل من مفاصل الجسد، وجاء في الحديث أن الجسد فيه 360 مفصل، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد 360 مفصل؟ اللي هو وحي يوحى. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، كل مفصل من مفاصل الجسد يتصدق به الإنسان. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزع من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. شوفوا فضل صلاة الضحى. يعني الآن حتى يتصدق الإنسان على أعضائه يكفر ذنوب الأعضاء والمفاصل، يسبح يحمد الله عز وجل، يهلل، يكبر، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، كل هذه الأمور يجزي عنهم إيش؟ ركعتا الضحى، فإنها تكفر عن مفاصل الجسد كلها. قال: قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. طبعا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، نفت صلاة الضحى. ونذكر القاعدة السابقة، ها، عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. ولذلك إذا تعارض المثبت مع النافي من نقدم؟ المثبت، وهذه قاعدة، المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. ليش؟ لأن عدم العلم بشيء ليس علما بالعدم. لما الإنسان ينفي هو ينفي عن علمه، وكونه لا يعلم لا يعني عدم وجود هذا الشيء. واحد يقول: شوفوا ترى الدائرة الخامس ترى ما في شيء، ما في زحمة ولا شيء أبدا، نفى الآن، هل يعني أن ما في زحمة؟ ما يد هو هذا علمه. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فهو ينفي. ثم جاءنا واحد ثابت: لا يا جماعة الطريق مسكر أصلا. نأخذ قول من؟ المثبت. إذن إذا تعارض المثبت مع نافي نقدم المثبت. فأحاديث صلاة الضحى كثيرة. قال: مسألة: وأقل صلاة الضحى ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا قريبا: وركعتي الضحى ولا حد لأكثرها. كم ركعة عن الضحى؟ الضحى تجزي ركعتان. طيب كم أكثرها؟ قال بعض العلماء 8، والصحيح أنه لا حد لأكثر، كما قال المؤلف في صحيح مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما يشاء أو ما شاء الله. كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، في صحيح مسلم. إيش نستفيد من يزيد ما شاء الله؟ في حد؟ ما في حد، ليس لها حد. قال: مسألة: وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، أي بعد طلوع الشمس بقدر 12 دقيقة تقريبا، ويمتد إلى قبيل الزوال، أي وقت قيام الشمس في كبد السماء، بقدر 10 دقائق تقريبا. يعني الآن بداية وقت الضحى هو بعد شروق الشمس، بعد أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، يعني في البصر في النظر. ونهايتها قبل صلاة الظهر بنحو 10 دقائق، لأن كما تعلمون أو كما سيأتي أن من أوقات الكراهة الصلاة حينما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء ما في ظل، هذا وقت الكراهة. فإذا كان وقت الكراهة انتهى وقت الضحى بنحو 10 واحتياطا ربع ساعة، وتبدأ الضحى بعد شروق الشمس قدر رمح بقدر 12 دقيقة، والاحتياط أيضا 15، فنخليها 15 بعد الشروق وقبل الظهر. نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له عمرة وحجة تامة. فكثير من الناس يريد أن يطبق هذه السنة خصوصا في الحرمين، يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. الآن شروق الشمس كم؟ شروق الشمس في ساعة هنا كم؟ شروق الشمس تقريبا 6:32، 6:32 بداية الشروق. فيأتي بعض الناس 6:32 ويصلي، خطأ. واضح كلام؟ يزيد 15 دقيقة. ولذلك في المسجد النبوي في الساعة يحطون الوقت بعد ربع ساعة عكس مكة، فهمتم؟ في مكة الساعات هذه يقول الشروق مثلا 6:30، لا زيد 15 دقيقة وصل 7:15. في المدينة الشروق 6:30 يكتبون 7:15، واضح؟ وهذا أفضل تنبيه للناس أنه بعد الشروق. فمن أكبر الخطأ أن يصلي عند الشروق، هذا هو وقت الكراهة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى شرق الشمس بين قرني الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: والأفضل أن تصلى إذا اشتد الحر، يعني وقت أفضل وقت لصلاة الضحى، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تحمى الرمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. الفصال صغار الإبل، الفصال الفصيل صغار الإبل، ترمض يعني يكون الحر الشمس فتتحرك، يعني يصيبها حر الأرض، وهذا يكون في منتصف الضحى. يعني إذا قلنا 6:30، إذا قلنا 6:30 الشروق والأذان الظهر 12، يعني تقريبا من 9:30 إلى 10:30 أو 11، هذه الآن حين ترمض الفصال وهي صلاة الأوابين. قال: سجود التلاوة، يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع ولا يجب، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها، وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري، وقد أجمع العلماء على مشروعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. هذا سجود تلاوة، الآن سجود تلاوة سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة، هذا سجود تلاوة، سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا قرأ آية في القرآن فيها تلاوة. ما حكمها؟ سنة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ ولا يسجد كما في هذا الحديث في الصحيحين، النجم لأن فيها فاسجدوا لله واعبدوه ولم يصلي، فدل أنها سنة، وكذا فعل الصحابة كعمر وغيره، وهي مشروعة كما ذكر في حديث ابن عمر. قال: والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة، وأما السامع فهو الذي لم يقصد الاستماع، فلا يشرع في حقه سجود تلاوة، لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد مع عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. هذه نقطة مهمة في سجود التلاوة، من الذي يسجد للتلاوة؟ طبعا القارئ، والمستمع وليس السامع. في فرق بين السامع والمستمع؟ نعم فيه. السامع الذي لم يقصد الاستماع، هو سمع لكن لم يقصد الاستماع، والمستمع هو الذي قصد الاستماع. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يسير في الطريق، وكان هناك جماعة يقرؤون القرآن، هو يمشي في الطريق معه أحد الصحابة، فقرأوا السجدة فسجدوا، فالذي مع سلمان قال سجدوا لنسجد، فقال سلمان ليس لهذا غدونا، لم نقصد حتى نسجد، ومشى. يعني احنا مو رايحين نسجد، احنا رايحين طريق. فهو الآن سامع وليس إيش وليس مستمع. هذه قضية مهمة. كنا أذكر مرة في المدينة كذلك أذان الفجر، صلاة الفجر يوم الجمعة، طبعا يستحب يوم الجمعة أن يقرأ الإمام أي سورة؟ السجدة والإنسان. فإحنا تأخرنا، صفطنا السيارة والإمام يقرأ طبعا الميكروفونات الحرام خارج، احنا كنا ثلاثة ونمشي، فقرأ الإمام السجدة في الصلاة، فواحد منا سجد، احنا الحين رايحين نبي نلحق على الصلاة سجد. فسبحان الله بعض المرات المواقف هذه تفتح نقاش، فمن هذا الباب عرفنا احنا حفظنا السامع وايش والمستمع. هذا الآن خطأ ولا صح فعله؟ خطأ، هو سامع وليس مستمع. لو كان يعني مستمع بس هو الآن يعني مو جالس للقراءة، هو ذاهب ليصلي، هو ذاهب ليصلي، فهو سامع وليس مستمع. في مسألة يعني نستفيد منها، ليس في السجود، في السماع والاستماع. ابن القيم رحمه الله عنده كتاب اسمه مسألة السماع، ويقصد فيها السماع المحرم وغير المحرم، كل الموسيقى والأغاني وغيرها. أحيانا الإنسان يضطر للسماع وليس للاستماع فلا يأثم. واضح؟ أنت الحين رايح سوق تبي تأخذ شغلة وتمشي والموسيقى شغالة، إذا والله بتفتح إذنك وتضطرب فهذا إيش؟ هذا استماع يحرم، لكن أنت مالك شغل رايح للعمل، فهذا إيش؟ سماع. فلا يحرم السماع ويحرم إيش؟ الاستماع. هاي أيضا ذكرها ابن القيم في كتاب مسألة السماع، حققها الشيخ الألباني في كتاب مطبوع. قال وسجدات التلاوة في الآن يعدد المؤلف حفظه الله ووفقه ووفقنا معه، سجدات التلاوة وهي 15 سجدة، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة اللي هي ألف لام ميم، السجدة وحاميم. إيش مكتوب عندكم؟ خطأ، هذا فصلت، خغافر ما فيها سجدة، اشطبوها. حاميم فصلت، يعني سورة حاميم اللي سورة فصلت تبدأ بحاميم، واضح؟ إذن غافر ليس فيها. والنجم والانشقاق وقرأ وصاد، هذه 15 آية فيها السجدات. قال وسجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. الآن سجود التلاوة هل هو صلاة؟ ليس صلاة، هو سجدة. ولذلك ما دام أن سجود التلاوة ليس صلاة فلا يشترط له ولا شرط، لا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا وضوء ولا شيء. ولذلك الإنسان يقرأ من القرآن، طبعا هو الآن غير طهارة، لكن لا يمسك المصحف ويقرأ عن حفظه، أو يسمع مرة آية سجدة ثم سجد بلا وضوء، يصح؟ يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن السجود ليس صلاة. ها سريع مداخلة، يقول بس الحدث الأكبر شيخ لا يجوز، هذا القول الصحيح يجوز. إيه ما المانع؟ ما المانع؟ احنا نقول لا يشترط، ليس صلاة، لأنه أصلا لا يجوز أن يقرأ القرآن، صحيح؟ هذه مسألة أخرى ما أعتقد أن أخذناها، أن جمهور العلماء يرون أن الجنوب لا يقرأ القرآن، والصحيح أنه يقرأ. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يذكر الله على كل أحيانه. ضعيف، ليس كان يقرأ القرآن، ليس لا يمنع من قراءة إلا أن يكون جنوبا، غير صحيح، غير صحيح. حديث في الجناب غير صحيح، ورد في الجناب والحيض أنه كان ليس يحجزه شيء من القرآن إلا الجناب والحيض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه يجوز. المرأة الآن هل يشترط أن تلبس حجاب لكي تسجد؟ لا. هل يشترط استقبال القبلة؟ لا. طبعا للعلم يعني جمهور علماء يرون أن الطهارة شرط في السجود، الجمهور، لكن أنا كما ذكرت لكم ليس هناك دليل، والدليل الصحيح كما ذكر المؤلف. قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، يعني هي سجدة فيقول سبحان ربي الأعلى. وورد ذكران ذكر المؤلف هذين الذكرين. قال وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس. وصوره لم ترد في هذا الحديث، الحديث سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، هذا الحديث صحيح. إذن كلمة وصوره حطها بين قوسين لم تأتي في الحديث. سجد وجهه في صحيح مسلم هو سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله، وبعضهم يزيد فتبارك الله أحسن الخلق، أيضا لم تثبت. إذن وارد سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، هذا واحد. اثنين قال اللهم اكتب لي، مكتوب عندكم اكتب لي بها أجرا، صح؟ تضيفون كلمة اكتب لي عندك بها أجرا، هذه الواردة في الترمذي. اللهم اكتب لي عندك، اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. استغربه الترمذي، استغربه الترمذي يعني قال حديث غريب. عرفون الغريب قسم من أقسام حديث الأحاد، والحديث صحيح، صحيح الشيخ الباني وغيره. إذن لو سجد الإنسان تلاوة وقال سبحان ربي الأعلى فقط يجوز؟ يجوز، ولو زاد هذين الذكرين لكان أحسن. مع تكبير شيخ هذا ولا تكبير لسجود التلاوة، ولا تكبير لسجود التلاوة عند الخفض أو الرفع، ولا تسليم ولا تشاهد لعدم ثبوت ذلك. إذا كانت سجود التلاوة في الصلاة فيجب التكبير، لأن هذه تعتبر تكبيرة انتقال. يعني لو قرأ الإنسان سجود تلاوة في الصلاة وجب التكبير في الرفع والخفض، احنا نتكلم غير الصلاة. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسجد التلاوة أنه يقوم، يعني رأيت بعض المصلين يقرؤون إذا أراد أن يقرأ أنا يوقف، إذا أراد أن يسجد ثم يسجد. لم يصح القيام، ولم يصح التكبير، ولم يصح التشاهد، ولم يصح التسليم، لم يأتي في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا يفعل الإنسان؟ سجد ويقوم بدون أي تكبير كما قال المؤلف. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في كل خفض ورفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. قال التطوع المطلق، التطوع مأخوذ من الطوع وهو نقيض الكره، وفي الاصطلاح فعل طاعة غير واجبة. الكره يعني الكره، طوعا وكرها عكس بعض. المقيد هو ما قيد بزمان أو مكان أو حال، والمطلق هو الذي لم يقيد بزمان ولا مكان ولا حال. قال والتطوع المطلق ليلا أفضل منه نهارا. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال صلاة الليل. رواه مسلم. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. إذن أفضل التطوع المطلق هو قيام الليل. وأفضل الليل ثلثه بعد سدسه، مكتوب عندكم كذا؟ بعد سدسه مكتوب؟ الظاهر أن هذا خطأ، حطوا بين قوسين السدس، حطوا فوقها نصفه فتكون الجملة وأفضل الليل ثلثه بعد نصفه. الآن نشرحها، لا تشطبونها لأن الله أعلم قصد المؤلف. تحط بين قوسين وتكتب فوقها نصفه وأفضل الليل ثلثه بعد نصفه. لما في الصحيحين، لما في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أفضل الصلاة صلاة داود. شوفوا الآن ليش قلنا احنا ثلثه بعد نصفه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، إذن الثلث بعد ايش؟ بعد النصف. واضح؟ واضح ام واضح؟ احنا شو نقول الآن؟ وأفضل الليل ثلثه بعد نصفه، أفضل الليل الثلث الذي يأتي بعد النصف. قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، إذن الثلث يكون بعد النصف. واضح ام واضح؟ الثلث بعد النصف. وينام سدسه، انتم تعرفون الان الليل انقسم نصين، نص يكون ايش؟ نوم. النص الثاني نقسمه الى ثلث وسدس. شلونكم بالرياضيات؟ ثلث زائد سدس نص، واحد المقامات يطلع نص. ثلث زائد سدس نصف، وترى ينفع في الفرائض، ينفع في الفرائض إذا كان أحد الفروض نصف ثم ثلث ثم سدس تمت الفريضة، فإذا كان هناك عصبة ما يأخذ شيء. إذن ثلث زائد سدس كم؟ نصف. فهو قسم الليل قسمين، القسم الأول نصف نوم، والنصف الثاني ثلثه قيام وسدسه إيش؟ نوم. قال فكان يريح نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول هل من سالم فيعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط، هذا هو الأفضل. وإلا في الليل كله محل للقيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لاحظوا الآن النصف الأول من الليل نوم، الثلث بعد النصف قيام، السدس نوم. النوم السدس الأخير، النوم في السدس الأخير فيه فائدتان. الفائدة الأولى تجديدا للنشاط، تجديد للنشاط، والفائدة الثانية دفعا الرياء. واضح؟ النوم بعد القيام، السدس هذا الأخير النام. ليش النام قبل الفجر؟ تجديد النشاط لصلاة الفجر. اثنين دفعا الرياء، لأن لو أن الإنسان يقيم الليل ثم جاء الفجر وجهه ما شاء الله شكله مو نايم واضح، قد يدخل في قلبه ايش؟ الرياء، هذا قائم الليل. فلما يجي يفرك عيونه نايم، هذا نايم، فقال دفعا ايش؟ دفعا للرياء. قال ولقيام الليل آداب وسنن، منها أن ينوي قيام الليل عند نومه يعني في قلبه، ومنها أن يستاك إذا استيقظ، وهذا ثبت عن حذيفة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان يشوص فاه بالسواك، يعني كان يغسل فاه بالسواك. ومنها أن يذكر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو. هذا الحديث المعروف من تعار من الليل استيقظ من الليل في أي وقت. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا هكذا في الحديث استجاب الله له، فإن صلى ركعتين قبلت منه. أحيانا الإنسان يقوم من النوم ساعة واحدة ثنتين يذكر هذا الدعاء، أو يقوم لقيام الليل يذكر هذا الدعاء، دعاء مقبول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، متفق عليه، هذا يقال بعد القيام من النوم. ومنها أن يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، رواه الترمذي. ومنها أن يمسح النوم عن وجهه بيده ويرفع بصره إلى السماء ويقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض الصحابة، الفضل بن عباس رضي الله عنهما ورد عنه هذا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، إنما هو من فعل بعض الصحابة. ومنها أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره. ومنها أن يسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، متفق عليه. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشاهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية. ليش يقول المؤلف هذا الكلام؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم بثلاث. ظاهر الحديث يفيد أن الأربعة إيش؟ سلام واحد، لكن جمعا بين الأحاديث أنه كان يصلي ركعتين ركعتين. قال ومنها أن يطيل القيام والركوع والسجود، وإن فاضل بين القيام والركوع والسجود فعل الأخشع لقلبه. ومنها أن يكون تهجده في بيته، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه، ولأنه أقرب إلى الإخلاص. ومنها أن يسأل عند آية وعد ويستعيذ عند آية وعيد لحديث حذيفة رواه مسلم. حذيفة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة والعمران، وكان إذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح، يعني إن الله سميع عليم، سبحان الله يوقف، والله شديد العقاب، اللهم إني أعوذ بك من عقابك، إن الله غفور رحيم، اللهم إني أسألك رحمتك. هذا الإنسان يستمتع بالقراءة وقيام الليل عندما يقف عند هذه الآيات. قال ومنها أن يعنى بأذكار الصلاة الواردة من الاستفتاحات وأذكار الركوع والسجود والجلوس. مسألة، وصلاة النافلة قاعدا لعذر أجره كأجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. المريض يصلي جالسا له أجر القائم. طيب شخص يريد أن يصلي النافلة جالسا لغير عذر يجوز؟ يجوز، لأن القيام في النافلة سنة، لكن ليس له أجر كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد، هذا في النافلة، على النصف من صلاة القائم. قال ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر لحديث ابن عمر رضي الله عنه من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه، المقصود به الصلاة، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. وهذا ذكرناه أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل من وجع أو مرض صلاه في النهار 12 ركعة، فمن كان معتادا على 5 يقضيها 6، من كان معتادا على 7 يقضيها 8، وهكذا. نتوقف عند هذه النقطة، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. كان فيها أسئلة؟ في مكتوب هات على ما يجي المكتوب. سلام عليك. سنة الفجر هل يفضل أن تكون كذلك في المنزل؟ نعم، سنة الفجر كل الرواتب في المنزل، فإذا صلى سنة الفجر في المنزل هذا هو الأفضل، ثم إذا جاء المسجد يصلي إيش؟ تحية المسجد. سجود التلاوة سمعت في أحد القنوات الفضائية أن حتى الهيئة غير ضرورية، يعني كنت في السيارة واستمعت إلى آيات السجود أنه ممكن أن توم برأس، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح، لأن من لا يستطيع السجود فيشرع له إيش؟ الإيماء، لكن ما تكون أنت تسوق السيارة تسجد تدعم بعدين، فيجوز. لذلك الإنسان يجوز أن يصلي على في السفر على الراحلة وسجوده يكون إيش؟ إيماء. لو كان سجود التلاوة بالنسبة للإمام في آخر التلاوة في الركعة، يعني بعد السجود طبعا احنا ننبه الائمه دائما انهم يحذروا من هذه الامور. في بعض الائمه يعني انصح التعبير يعلق المصلين، شلون؟ مثلا في سوره الانشقاق، فاسجد واقترب، الله اكبر، ما يبي يسجد، هو يركع، ايش يصير في الناس؟ يسجدون، هذا خطا واضح. فاما يسجد ثم بعد ذلك يقرا ولو ايه واحده بعدها، ولو ايه واحده، ويقول لا يقرا، لكن احسن يقرا ثم يسجد. حتى كانت آخر الصورة. بالنسبة حق أضاء سنة الفجر، يعني لو بيعت الإنسان قريب للشروق، هل الأولى أن يقضي السنة أولا أم حسب؟ إذا كان هناك وقت لقضاء السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي السنة ثم الفريضة. إذا لم يكن هناك وقت إلا الفريضة يصلي الفريضة ويصلي السنة قبل بعد الفجر. ذكرتني مسألة، من فاتته سنة الفجر له سنتان، إما يصليها بعد الصلاة أو يصليها بعد الشروق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته سنة الفجر فليقضيهما بعدما تطلع الشمس، هذا حديث صحيح. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر فقال له صلاة الفجر ركعتان، قال ما لم أكن أصليتهما قبل الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة قولية وسنة فعلية، إنسان مخير، واضح؟ خلنا نأخذ أسئلة. ها، ولو استيقظ بعد الشروق مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالسنة ثم الفريضة. سؤال، أريد شرح وضع اليدين أثناء السجود على الكرسي، هل نمد الكفين الأمام في الهواء كما يفعل البعض؟ هذا المقطع انتشر هاليومين، هذا خطأ. رجل يعني أحد الدكاترة جزاه الله خير يبي يسهل على الناس صعبها، قال إذا أراد الإنسان يصلي وهو جالس، طب هو جالس ما يستطيع يقوم، فيركع يومه، والسجود يجب أن يضع يديه هكذا على الهواء، ليس له أصل في السنة هذا، إنما يجعل يديه على فخذه أو على ركبته ويزيد في الإيماء، هذه السنة. في الركوع قليل وفي السجود أكثر. غالبا ما أنسى البسملة قبل الوضوء، فهل علي شيء؟ إذا نسي ليس عليه شيء، لكن يحرص الإنسان على البسملة، لأن جماهير العلماء على أنها سنة، المذاهب الأربعة، وورد فيها حديث فيه خلاف في صحته، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن نسي ليس عليه شيء. هل السنة صلاة قيام الليل في رمضان جماعة بالمسجد أم في البيت؟ حسب حال الإنسان، إذا كان الإنسان أخشع له في البيت يصلي في البيت، وإن كان أخشع له في المسجد يصلي في المسجد. بالنسبة للمرأة، هل ممكن تصلي الفجر وتنتظر في مصلاها في البيت ثم تصلي ركعتي الشروق تتسب لها أجر عمرتها؟ من سئل الشيخ بن باز عن ذلك وقال فضل الله واسع، وأن المرأة كالرجل إذا صلت في، لأن فرضها صلاة في البيت، مسجدها بيتها، فإذا صلت الفجر ثم انتظرت إلى الشروق وصلت ركعتين إن شاء الله يرجى لها تحقق هذا الأجر. هل من المستحب صلاة ركعتي تحية المسجد في وقت النهي أم أنه مكروه؟ أنا ما راح أجاوب على السؤال لأن درس القادم، بس على الشكل السريع هو سنة، لكن سيأتي التفصيل فيه. في صفة المسح على الخفين، هل يجوز المسح بيد واحدة على ظهر الخف الأيمن ثم على ظهر الخف؟ يجوز، المهم أن نمسح، فلو مسح بيد واحدة هنا ويد واحدة هنا جائز، لكن الأحسن أن يمسح باليدين. ما المقصود على هذا على القول الصحيح؟ والمقصود عند الجمهور إذا قلنا على القول الصحيح يعني اختياري أنا، عندي أنا هذا هو الأصح في قولين، الصحيح يعني الأصح عندي يعني رأيي أنه كذا. الجمهور أكثر علماء اصطلح العلماء على أن المذاهب الأربعة الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة إذا ثلاثة اتفقوا على قول شو نسميهم؟ الجمهور. هذا المقصود الجمهور. ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، كلمة صلاة الشروق ما في، كلمة صلاة الشروق في صلاة الضحى. فالإنسان إذا صلى إذا جلس في الفجر بعد الفجر إلى شروق الشمس، بعد الشروق صلى ركعتين ينوي بهاتين الركعتين حجة وعمرة، ويصلي ثم يصلي الضحى. ولو جعلها الضحى أيضا تداخلت الصلاتين، لكن ما في شيء اسمه صلاة الشروق، واضح؟ عندنا صلاة الضحى. قال المؤلف حفظ الله عن سجود السهو هو الجابر الثاني، فما هو الأول؟ أنا ما أذكر هذا في أي موطن. هل يجوز صلاة ركعتين بنية صلاة الشروق؟ أجبنا عن ذلك السؤال. ما أدري الآن أصلها اللغوي، ما أدري، بس من راتبة من الترتيب ما أنفي أنا الآن، لكن ما أدري. الأمر الآخر شيء بالنسبة لصلاة مثنى مثنى طبعا لا لا لا مثنى مثنى، الأصل أصل في جميع صلاة النهار والليل تطوع مثنى مثنى، هذا هو الأصل. خلصنا اليوم ماكو أسئلة؟ ها نفس الشيء، إنسان إذا اضطر إلى أن يكون في مكان فيه موسيقى كالسوق مثلا أو انتظار في مستشفى أو إلى آخره يطبق هذا السماع واستماع، واضح؟ هو مضطر، لكن احنا نقول أفضل يشتغل بالذكر إذا كان مضطر في مكان ما يمكن أن يبتعد عن الموسيقى. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فهو في الحقيقة يسمع لكنه لا يستمع. طيب والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.